احتفل قائد مصر بافتتاح مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة، معلنا أن الوحدة الوطنية هي تكاتف عبر العصور والأزمان في أبناء الشعب المصري الواحد. نعيش معا على أرض واحدة ليعلن للجميع أن الوطن لله، أن الدين لله، وأن الوطن للجميع. إخوة الإيمان والإسلام، نستهل لقاءنا الكريم هذا بخير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة من الآية 22 من سورة الصافات، يتلوها القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا فحق علينا قول ربنا إن فأغويناكم إنا كنا غاوين النعيم يا يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحسنين ضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما بمعذبين

اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ جيشنا ورجال أمننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا أكرم الخلق، يا سيدنا النبي، يا أكرم الخلق، إنا نحيي ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجا، وإلى مدينتك الزهراء يدفعنا شوق ووجد وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك. يا حبيبي، هي كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك. هي كانت كسائر بلدان الدنا، فغادت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك. قد أصبحت حرما لما خطوت بها، قد أصبحت حرما لما خطوت بها، وروضة من رياض الخلد تهواك. تعطرت أرضك لما سكنت بها، وصار مسكا ثراها عند مسواك. تعطرت أرضها لما سكنت بها، يا حبيبي يا سيدنا النبي. تعطرت أرضها لما سكنت بها، وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. لك الشفاعة لك الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أولى الحوض يا طه بيمناك لك الشفاعة دون الرسل قاطبة يا سيدنا النبي لك الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أولاك لي في شفاعتكم يا سيدي طمع أنا لي في شفاعتكم يا يا يا فاشفع لنا فاشفع لنا نحن جزء من رعاياك من آل بيتك فرع في كنانتنا يا حبيبي من آل بيتك فرع في كنانتنا من زارهم نال فضلا من عطاياك من آل بيتك يا سيدنا النبي من آل بيتك فرع في كنانتنا من زارهم نال فضلا من عطاياك إنا نقدرهم إنا نحبهم في الذكر والصلاة بآل البيت مولاك صلى عليك إله العرش خالقنا ما قام حب بجنح الليل ناجاك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر

حيث يتوافد المصلون على مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، أرى المصلين بين راكع وساجد خاشعين لله الواحد القهار. في هذه اللحظات الطاهرة التي تلتقي فيها الملائكة وتنزل علينا هنا زمرا من السماء، مصداقا بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حتى مطلع الفجر. هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أرى المصلين وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار انتظارا لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. نعيش الآن مع تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضرتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وقدم الابتهالات وأذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وأمن في صلاة الفجر فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، ونقلها من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون محمود الشيتي، رامي عبد المنعم، سيد رجب، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، ولكم أطيب أمنياتي أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين، اليوم الأول من شهر جماد الأولى لعام 1440 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد.